فوق تلك الروابي. نسمات كأنها نفس العاشق يهوب إلى مغاني التصابي. كلما رجعت تناوح غصن أو أرنت في الروضة المخصاب هذا إرنالها فناحت نوح بادي ظلل ونضو اضطراب. يا أحبائي والفراق أليم هل سبيل إلى الإقرار والإياب. لا أرى بعدكم خليلين إلا حنق قلبي إلى العهود العذاب. يا أحبائي والفراق أليم هل سبيل إلى والإياب. أشتكي وحدتي وأشكو غرامي وأريكم من التوجع ما بي. لا أرى بعدكم خليلين إلا حن قلبي العود العذاب. يوم كنا والحب طفل وروض العيش خصب والعمر فجر الشباب. والحمامة في المنظر